من أعلام القراء، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ولد في 22 من شهر ديسمبر لعام 1929 بقرية منية محل الدمنة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. التحق بالإذاعة عام 1976. وعن الأسرة التي نشأ فيها الشيخ حمدي الزامل يقول شقيقه محمد حلمي محمود الزامل، وهو من رجال التعليم بمحافظة الدقهلية. الشيخ حمدي الزامل من أسرة معظمها يحفظ القرآن الكريم. نعم. والده الله يرحمه الشيخ محمود الزامل كان إمام وخطيب البلدة، واشتغل بالمعهد الدين الشريف في الزقازيق وفي المنصورة. والشيخ حمدي ترتيبه الثاني بالنسبة للبنين، أخوات الصبيان يعني. نعم. كان في أخ اسمه رفعت، ده الله يرحمه، والشيخ حمدي، وبعدين عبد الستار بيشتغل في وزارة الأموال المقررة سابقا، وله أخ في إنجلترا اسمه الدكتور محمود عزمي بقاله 40 سنة دلوقتي، ودكتور جامعي، وأخ اتحال على المعاش عميد وأمي. لكن بالنسبة للشيخ حمدي في بداية حياته وفي سنه المبكر، هل ظهرت عليه الموهبة بأنه سيكون قارئا للقرآن الكريم؟ الشيخ حمدي الزامل من مواليد 29، سنة 42-43 التحق بالمعهد الديني الشريف بالزقازيق. نعم. ودرس فيه لغاية أولى ثانوي أو من هذا القبيل. وبعدين هو كان منشغل بصوته، كان جميل وكان منشغل، وكان يهرب من المعهد ويقرأ من وراء أبوه. يعني يمكن والده ما كان خايف يكون ده لعب أو هروب من المعهد، لكن كان هو مبهور بالشيخ مصطفى اسماعيل في هذا الوقت. لكن في الفترة اللي هي قبل المعهد الديني بالزقازيق حفظ القرآن الكريم؟ كان يحفظ القرآن، لأن له خال اسمه الشيخ عوف بحبح كان معلم للقراءات على مستوى الدقهلية وطنطا، التحفيظ والقراءات والورش والقراءات السبعة يعني. فتعلم حفظ القرآن على يده، وحفظ التجويد وهو في سن مبكر جدا 14-15 سنة. وديا شغلته بدراسته في المعهد، كان يقرأ في حفلات المعهد الديني ويقرأ في مناسبات في البلد وأي شيء. وبعدين تدرج في سن 18-19 سنة بدأ يشتغل. ففي كانت من أهم مميزاته الصوت الجميل مع المحافظة على التجويد كما أنزله الله. لكن هناك ليالي ومحطات مهمة في حياة الشيخ حمدي الزامل، والتي كما يقال كانت سببا في دخوله الإذاعة. هل تذكر المناسبة التي كانت سببا في دخول الشيخ حمدي الزامل للإذاعة؟ الشيخ حمدي الزامل يعني بصراحة لم يسعى للإذاعة، كان يعني ما مش في باله، لأنه هو اشتهر في جميع المحافظات، دمياط والمنصورة والزقازيق وطنطا، المحيط بتاع المحافظة الدقهلية، هو ما كانش بيبطل ومرغوب ومحبوب وله شعبيته. نعم. الناس أجبرته، يعني في كان هنا حد في إذاعة القرآن الكريم أو في التلفزيون اسمه الأستاذ محمد النظامي الله يرحمه، كان من جهتنا، فبقى يعني قال له خسارة وحاول بقى يهرب منه. لما أجبره إنه هو يخش الإذاعة ونجح من أول مرة الحمد لله سنة 76. أسألك عن أصدقائه من القراء الذين كان يحب أن يجلس معهم وأن يلتقي بهم دائما. هو أول واحد في نظر هو الشيخ مصطفى إسماعيل، بس كان الشيخ مصطفى على كبر في هذه الأيام لدرجة إن الشيخ مصطفى بقى يجيبه ويقعدوا معاه. الشيخ حمد كان ظهر ونظر يقول له أذن الأذان بتاعي، ومرة يعني الشيخ مصطفى جاي بلدنا في خال الشيخ حمدي، لأن الشيخ حمدي ما يقدرش رمية مخال كان عزيز عليه، فجاب الشيخ مصطفى اسمعي، والشيخ مصطفى قرأ الحقة، فالشيخ حمدي بيقول له كمان تاني من الأول، قال له ما تطلع تقول أنت. فكان يحبه جدا ومحتضنه. وبعدين الشيخ محمود علي البنا كانش يسيبه، لو جه في اي مناسبه في الدخاليه لازم يمر عليه، وهو اللي جه رميتم وهو اللي جه احياه وقال لنا بالحرف الواحد ويعلم الله، هما الاثنين ماتوا، ان الشيخ حمدي كان قارئ ممتاز ومتفوق، ودي حاجة من عند ربنا، وكان مؤدب مع القراء ومعانا، كان يحترم أي قارئ ينزل الدخالي. الشيخ حمد الزامل كيف كان يتعامل مع ذوي رحمه وأقاربه وجيرانه وأهل القرية؟ الشيخ حمد الزامل يعني كان فيه ميزة كبيرة جدا، وهي في نظرنا في هذا الوقت عيب، يعني كان متواضع لأقصى درجة، وكان يميل إلى ناحية مجالسة الناس الغلابة اللي هم أقل طبق، مع أن كان يتمناه أعلى طبق. كان يعني هو قلبه ضعيف جدا، وكان يعني الوقع أسعد وقت عنده يقعد مع الناس الغلابة دول والناس الطيبين، وكان إنسان عفوف واحتياجاتهم إيده أسرع من جيبه في مساعدتهم. هل الشيخ كان يلبي رغبات الفقراء غير القادرين بالنسبة لإحياء الليالي؟ وبدون أجر، وكمان مش حكاية أجر نفسه، حكاية الفراشة والفراشين والميكروفون كله من جيبه الخاص، وناس لا يتصورها، يعني والله هذا حصل، ماسح أحذيه ومقيم في البلد وموش من البلد وتوفى، عمله ميتم وحفلة جالوا ناس من جميع النواحي عشان يسمعوا الشيخ حمد وكتير من هذا القبيل. الشيخ حمدي الزامل قبل وفاته هل كان بيشعر بأنه لم يأخذ المكانة اللائقة به؟ كان يشعر، وحتى بعد ما دخل الإذاعة ما يعني ما خدش البرنامج العام من سنة 76 ل 82، يعني حوالي 6 سنين وشوية ما خدش إلا في البرنامج القصير ربع ساعة، ما خدش حظه، لكن هو خد حظه من حب الناس له. هناك مواقف وليالي لا تنسى بالنسبة للشيخ حمدي الزامل؟ أيوة، على ما أذكر ليلة لا أنساها، يعني كنا في شهر رمضان وبيقرأ معي الأهرام، فشاف ناعي لخالة الشيخ إبراهيم الشعشاعي الله يرحمه، كانت خالته وحماته يعني، وبعدين قال لي تعال معايا نروح نعزي ونأدي واجب، فروحنا وصلنا حوالي العشاء، والصوان كان أمام منزل الشيخ إبراهيم الشعشاعي رحمة الله عليه، وبدأت الوفود المعزيين يحضرهم. كان معظمهم كلتين المعزين قراء على مستوى المسؤولية، إذاعيين وغير إذاعيين، يعني على ما أذكر كان فيه أكثر من 150 قارئ، وكلهم جايين يأدوا واجب، وكلهم على مستوى عالي، وكلهم على عايز يعمل واجب للشيخ إبراهيم الشعشاعي. فالشيخ ناصر الدين طوار رحمة الله عليه كان صديق شخصي للشيخ إبراهيم الشعشاعي، حتى لما كانوا بيقروا الفجر كان هو توشيح والشيخ إبراهيم قراءة. فالشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه مسك الميكروفون واستأذن الحاضرين كلهم، قال لهم هنبدأ الحفل ببلبل الدخلية الشيخ حمدي الزامل. وكان أول سنة يدخل فيها الشيخ حمدي الإذاعة. ويا شيخ حمدي خذ راحتك. الشيخ حمدي برضو مهما ياخذ راحته، هو قرأ يدوبك 10 دقائق علشان برضو يدي فرصة لأي حد يتقدم. وبعدين جه الشيخ البنا الله يرحمه قرأ 5 دقائق وقال لهم ما عندكم ابن زامل اهو، انتوا عايزين ايه بقى؟ المهم الشيخ ناصر الدين بعد مشاورات مسك الميكروفون وقال بناء عن موافقة ورأي جميع القراء الحاضرين المحترمين كلهم رشحهم الشيخ حمدي الزامل يقرأ لقمان تحديد للصورة، وتحديد للصورة وطبقة الصوت والمشايخ القراءات يعني اللي هم طالبينها. وكانت السيدة أذكر يعني السيدة فايدة كامل، وكان زوجها السيد نبوي إسماعيل كان وزير الداخلية، وهي كانت عضوة مجلس شعب في هذه الدائرة، كانت حاضرة وبتعزي. قامت سلمت عليه وتقول له انت مين؟ انا بفهم في الصوت، انا عارف انت بتقول ايه، انت متاخدش حقك ليه، انت فين ما بتظهرش ليه، تعال للوزير وتعال. قال لها انا كويس والحمد لله، وفاتت الليل على احسن ما يكون، ودي نادرة من النوادر يعني اللي انا اعتزيت به اكتر في هذه الليلة، والتقيت وعاجب الناس عارفين اللي احنا مش عارفينه. الله التي نتحدث فيها عن فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. معنا فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، ماذا تقول بالنسبة للشيخ حمدي الزامل؟ في الحقيقة أن الشيخ حمدي الزامل بيعد من القراء المتميزين خاصة في جيلي، يعني من أقراني، هو يعد من المدرسة الثانية، يعني المدرسة الأولى اللي احنا بنقول عنها المواهب التي لم تتكرر، مثل الشيخ مصطفى عبد الباسط، عبد الباسط والحصري، دي المدرسة الأولى اللي هي لها بصماتها خاصة فعلا. ولا شك ان الشيخ حمدي تأثر بهذه المدرسة. الله يفتح عليك، لكن حقيقة هو تأثر بمدرسة الشيخ مصطفى، ولكن صوته وجمال الصوت اللي هو ربنا حبابي مع جمال الفن من حيث الأداء التنقلات الموسيقية والمقامات التي يعني هو أدركها، يعني أدراك تام، يعني أو يكاد يكون درسها، لأن أداءه يدل على أنه متمكن فيما ينتقل وفيما يقرأ. تميز الرجل رحمه الله بأداء مميز، وإن كان كما قلت هو بيعد بيركن أو بيجنح إلى مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، لكن له طريقته المتميزة، أداؤه المميز، لما تسمعه تعرف إن دي الشيخ حمدي الزامل. ودي طبعا قلت في وقتنا الحاضر، يعني إحنا بنقول إن هناك مدرسة وسطى، يعني كده بعد المدرسة الأولى اللي هي جت في الأربعينات في الخمسينات، في مدرسة في أوائل الستينات كان بداية الشيخ علي فرج، الشيخ راغب غلوش، الشيخ حسام رحمه الله الجميع، منهم الشيخ حمدي الزامل. هو الحقيقة بس رحمه الله ما طورش يعني، ولكنه ترك بصمة وترك يعني تاريخ بالنسبة للقراءة والأداء الذي أداه، وأشجى الناس به، وكان له جمهوره والناس ارتبطت به، وكانت تنتقل معه من مكان إلى آخر من حبهم وارتباطهم لأداء الشيخ حمدي وشجى صوته. فالحقيقة أنا بعتبر الشيخ حمدي ده يعتبر من المدارس التي يجب العناية بتسجيلاتها حتى أنها بتؤثر في الأجيال التي من بعدها. الشيخ حمدي الحاجة اللي لاحظتها أنه لما نجح في الإذاعة هنا وما طالش العمر بي، يعني يمكن ما نجحه في الإذاعة وتسجيلاته، ما كانش هناك فترة زمنية كبيرة بحيث أنه يشجي الإذاعة أو يعطي الإذاعة الكثير من التسجيلات. لذلك لما سجل الأربع ساعات ما كانش فيه فرصة أنه يسجل نصف ساعة. الإذاعة أو المسؤولين في الإذاعة لما رأوا أن هذا الأداء وهذا الصوت يجب أن يؤدي أو يؤخذ منه نصف ساعة للبرنامج العام، أسرعوا في الحفاظ على وفي الحفاظ على التسجيلات التي سجلها خارج الإذاعة، وأتوا بتسجيلات كثيرة استطاعوا أن يأخذوا منها نصف ساعة البرنامج العام. وإن دل هذا يدل على أن المسؤولين نفسهم هنا في الإذاعة وجدوا أن هذا الصوت وهذا الأداء يجب أن يكون في هذه المرتبة من القراء. وهذا عمل يشكر الذين قاموا به والذين طبعا منحوا طبعا الشيخ القراءة نصف ساعة بعد وفاته. هذه حسنة تحسن في تضاف في ميزان حسنات الأساتذة مسؤولين اللجنة في الإذاعة، وفي جانب وفي نفس الوقت إن هذا يدل على أنهم رأوا أن صوت الشيخ وأداء الشيخ يجب أن يكون في هذه المكانة، وهذه يعني حسنة تحمد للجنة وتحمد للشيخ رحمه الله. وكما قلت انه من اصوات المتميزة التي يعني تشجي من يستمع اليها. يا حمد الشيخ صلاح محمد رميح مدير عام بأوقاف الدقهلية من أصدقاء ومحبي الشيخ حمدي محمود الزامل. كيف كانت البداية مع الشيخ حمدي الزامل؟ بدأت العلاقة مع فضيلة الشيخ حمدي محمود الزامل عليه رحمة الله منذ أن سمعت منه القرآن الكريم في أي شيء كان يتلوه، وكانت تلاوته دائما مؤثرة على القلب وعلى روح المؤمن، مما جذبني إليه انجذابا شديدا، وما كادت مآتمه خارج القرية تفوتني مرة، وذلك من إعجابي منه عندما يقرأ القرآن الكريم في أي موضع عليه رحمة الله، أبهر العالم الإسلامي أجمع. وكما بدأت حياتي خارج الدولة أحيانا فكنت أسمع منه القرآن الكريم في خارج القطر المصري، فكان العالم في البلاد العربية بالذات يسمعون لهذا القرآن الكريم ويطلبون مني شرائط أن أقدمها إليهم، وذلك مما فتح الله عليه به سبحانه وتعالى، سواء في الصوت أو سواء في كيفية الأداء أو في كيفية الابتداء أو في كيفية الوقف والانتهاء. فعليه رحمة الله كان أعجوبة من أعاجيب الزمان في تلاوة القرآن الكريم بشهادة قرنائه وزملائه، والفضل ما شهد به الأصدقاء والفضل ما شهد به القرناء، وليس لي إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة وأن يجود على المسلمين بقارئ مثله. من خلال تعاملك مع الشيخ حمدي الزامل ومن خلال حبك الشديد له، أهم ما يميز الشيخ حمدي الزامل خاصة في النواحي الإنسانية؟ أهم ما يميز الراحل عليه رحمة الله أنه كان يمتاز بالحلم، ويمتاز بالتواضع، ويمتاز بالرأفة، ويمتاز بصلته للرحم، وقد حباه الله سبحانه وتعالى هبة وميزة طيبة ندر أن تجدها في غيره من البشر أو في غيره من القراء، وهي خفة الظل وملامح الوجه الطيب، وكان دائما بسامة، طبيعته هكذا، إذا شاهدته شاهدت رجلا بسامة، كما كان صلى الله عليه وسلم يمتاز بالبسمة خلقة من الله سبحانه وتعالى وليس تصنعا. من القراء كان يحب أن يقرأ معهم الشيخ حمدي الزامل؟ عليه رحمة الله كان يحب الجميع، وكان يحب فضيلة الشيخ البنا من القراء الماضين مثله، وطبعا على رأسهم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل عليهم جميعا رحمة الله. ما عرف عن الشيخ حمدي بأنه يعادي أحد أو يخاصم أحد أو يتعالى على أحد، ولست أقول هذا لأنه من قريته أو من أحبابه، ولكن كل من سمع صوت هذا الرجل شهد له بحسن الأداء وحسن القرآن وحسن كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينزل من فمه عليه رحمة الله. وبالنسبة للقراء الشبان في عهد الشيخ حمدي الزامل، من القراء الذين توقع لهم الشيخ حمدي الزامل أن يكون له مستقبل باهر في عالم التلاوة؟ طبعا بلا شك فضيلة الشيخ محمد الطنطاوي، وفضيلة الشيخ حلم الجمل، وغيرهما من الشباب المعاصر، وطبعا كان يزاملهم في العمر تقريبا الشيخ محمد ضيف. وعلى ذكر القراء يتردد أيضا اسم الشيخ شكري البراعي. كان من القراء المجاورين لقريتنا من قرية بوار مدينة ديكرنس، وكان أيضا عليه رحمة الله يمتاز بحسن الأداء والصوت وصلته للرحم، وكان كريما أيضا عليه رحمة الله عليهم رحمة الله جميعا. هل هناك مواقف وليالي لا تنساها من خلال صحبتك للشيخ حمدي الزامل؟ حضرتك سألتني سؤال محير حقيقة، بأن جميع لياليه والله كانت مؤثرة، ولكن أذكر موقف في قريتي. توفى في هذه القرية منية محل الدمنة رجلان كبيران في هذه القرية، وبين العائلتين عداء. وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن الرجلين يموتان في ليلة واحدة، وكلاهما يريد فضيلة الشيخ حمدي. وإذا ذهب إلى أحدهما أغضب الآخر أغضب الآخر، فاقترح عليهم وقال: الأول الصلح ثم أجلس بينكما. وكانت ليلة طيبة جدا، انقلبت المآتم إلى أفراح، وكادت الزغاريد أن تنطلق من أفواه النساء نتيجة لصلح العائلتين الكبيرتين على يد فضيلة الشيخ حمدي عليه رحمة الله. وإن كان لي مطلب من حضرتك، فيه تسجيلات نادرة جدا لفضيلة الشيخ حمدي عليه رحمة الله، يعني حرم منها المسلمون، يعني وطلب عزيز مثل أول سورة الأنفال، لا، وأيضا ربع من سورة هود. فلو تكرمتم، لست أقول على شعب مصر فقط وإنما على الشعوب الإسلامية جامعة، أن تسمعون هذه الأشياء النادرة. إن المتقين في جنات ونهر، له بصمة في تلاوة القرآن الكريم، وصاحب مدرسة من المدارس التي يعني يحتذى بها في كل وقت، فكان متأثرا بالجيل السابق، له أمثال الشيخ كامل البهتيمي والشيخ علي محمود والشيخ مصطفى إسماعيل، فكان له باع طويل في القراءة، حيث أنني دخلت معه الإذاعة يوما بيوم، فذاع صيته الشيخ حمدي الزامل في أرجاء المعمورة، حيث أنه كان يجيد التلاوة وكان من القراء المجيدين والفنانين كمان الذين يعرفون النغم الجيد. يعني القرآن له موسيقى فريدة، فكان ليس متأثرا بالموسيقى التي ليست تتجاوز الحناجر، لكنه كان يشد القلوب ويطربها، وكان زمالته كمان يعني لها تأثير في النفس كبيرة، حيث أنني زاملته كثيرا وكنت أتمتع بقراءته، حيث أنني عندما أقرأ أو بعده كنت متأثرا بنغمه القرآني الجيد، وكنت أقرأ معه، وعندما أذهب إلى بيتي أذهب أرجع إلى بيتي مسلوق الصدر ومشروح الصدر من قراءة هذا الرجل العظيم الشيخ حمدي محمود الزامل. بالنسبة للتعامل الذي كان يتعامل به الشيخ حمدي الزامل مع أقرانه، كان محترم، شيخ محترم الحقيقة، يحترم الزمالة ولا يطيل عليهم في القراءة، وكان يشجع القراء الصغار الذين يقرؤون معه، حيث أنه كان يشجعهم ويحثهم على الإخلاص في القراءة والأداء الجيد وعدم التنفيس، كان يحثنا على عدم التنفس، حيث أنه كان لا يتنفس في القراءة وكان مجيدا للقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، هل لك مواقف أو صحبة مع الشيخ حمدي الزامل؟ حقيقة كنت معجبا به كثيرا، كنت يعني حينما أسمعه في الإذاعة تسجيلات يبهرني بروعة أدائه وكونه يعني حاسس المقامات اللي بيأديها وتنقل من مقام إلى مقام برشاقة، يعني كان متميز، كان أداؤه متميز، فلم أكن أراه لكن سمعته، ومرة شاء الحظ أن يجمعنا فدعيت كمنشط إلى بلد مواجهة لبلد اسمها محل الدبنة، هو كان من منية محل الدبنة ويفصل بينهم كده بحر صغير يعني، وأنا شغال فوجئت بشيخ وجيه ومعه شيخ آخر كان هو الشيخ حمدي الزامل، وكان يصحبه صديق من بلده قارئ اسمه الشيخ إبراهيم شعبان، ودخل كده في وسط الناس وقال لي يا شيخ الأداء الكبير ده، أنا شوف أنا جاي منين، أنا جاي من الشغل ما دخلتش بيتي، أنا سمعت الأداء شدني، فضلت أبحث الصوت ده جاي منين إلى أن أتيت إلى هنا. قول يا شيخ، هذا الكراسي قعد ظل جالسا حتى انتهيت، فكان موقف جميل من من من من قارئ شهير وزميل، ان هو يعني كان هذا بقى فيه مؤازره ليا، لان انا كنت لاول مره انزل هذا البلد، فوجوده يعني اطفى على الحفل حاجه جميله جدا، يعني الناس قعدت بقى والتزمت وكانت حاجه جيده جدا، وبعدها صرت صديق له، يعني كان هو يعني الشيخ سيد النقشبندي كان يعرفه كويس، فكان ياتي لزياره الشيخ سيد النقشبندي اكثر من مره، التقيت به عند الشيخ سيد النقشبندي. Oh, أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا في هذه الحلقة نجل القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، الأستاذ رضا حمدي محمود الزامل. أسرة الشيخ حمدي الزامل مما تتكون؟ تتكون أسرة المرحوم الشيخ حمدي الزامل من 5 من الأبناء، 3 من الرجال و2 من النساء. ما هو شعورك وأنت تستمع إلى والدك الشيخ حمدي الزامل من خلال الإذاعة أو من خلال المقابلات مع الناس المحبين للشيخ حمدي محمود الزامل؟ هو طبعا لما تستمع إلى والدي الشيخ حمدي الزامل رحمة الله عليه بشعر بالسرور طبعا، وأبقى في منتهى السعادة لما بسمعه، خاصة لما بسمعه عن طريق الإذاعة المصرية إن شاء الله. الأخ رضا، بالنسبة لتراث الشيخ حمدي الزامل، نحن نعلم أنه ترك عددا قليلا من التسجيلات القرآنية للإذاعة، ما هو دور أسرة الشيخ حمدي الزامل في جمع هذا التراث القرآني؟ هو الحمد لله ربنا وفقنا أننا نجمع التراث بتاع والدي رحمة الله عليه، وقدرنا ان احنا نحصل على تقريبا 500 شريط للشيخ حمدي الزامل رحمة الله عليه. وهذه الشرايط يعني في اداء يعني مستوى عالي طبعا، والتسجيلات يعني حسنة الصوت ان شاء الله. بالنسبة للشيخ حمدي الزامل، هل له تسجيلات غير القرآن المجود؟ هل مثلا أدى ابتهالات أو توشيح، أو له تسجيلات مرتلة في القرآن الكريم؟ ولا يوجد تسجيلات مرتلة للشيخ حمدي الزامل، ولكن يوجد إن شاء الله قرآن مجود، حفلات خارجية إن شاء الله عدد كبير إن شاء الله، ويوجد توشيح وابتهالات دينية. التوشيح الدينية أخ رضا، هل كانت مرة أو عدة مرات أو عدة تسجيلات للشيخ الزامل؟ لا، هي مرة وحيدة، في كانت في محل الزياد مركز سمنود محافظة الغربية إن شاء الله، كان بيقرا حفلة هناك في بمناسبة المولد النووي في المسجد هناك، وبعدين بعد القراءة كانت من سورة الأنبياء، وبعد القراءة إن شاء الله عمل التوشيح والإبتهالات الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، رحم الله فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل جزاء ما قدم لكتاب الله. وفي الختام لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.